السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا مصعب؟ الحديث 24. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام. أسكر أي أذهب عقله وغطاه بهذا المسكر من الشراب. فوائد الحديث: الفائدة الأولى تحريم أي مسكر من أي نوع كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم فقال: كل شراب أسكر. الفائدة الثانية أن هذا التحريم الإسكار يعم القليل والكثير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ما أسكر كثيره فقليله حرام. الفائدة الثالثة أن كل شراب لم يسكر فهو حلال. مفهوم الحديث كل شراب أسكر فهو حرام، مفهومه يعني مفهوم المخالفة: كل شراب لم يسكر فهو حلال. فائدة الرابعة: كل طعام أسكر فهو حرام، سواء كان هذا الطعام جامدا أو سائلا. الفائدة الخامسة: الحديث دليل على تحريم المخدرات والخمر وغير ذلك من الأشياء التي تذهب العقل وتسكره. بارك الله فيك.